بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا، فقصص القصص لعلهم يتفكرون، ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون. من يهدي الله فهو المهتدي، ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وذروا الذين يلحدون في أسمائه، سيجزون ما كانوا يعملون. وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. كنا بلغنا في سورة الأعراف قوله تبارك وتعالى: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها، إلى آخر الآيات. يقول المفسر: واتل عليهم، قال على اليهود أو على قومك. هنا الفاعل فاعل أتل أنت يا محمد صلى الله عليه وسلم. يتل على من الهاء هنا في واتل عليهم؟ هنا ذكر قولين في ذلك، قال على اليهود أو على قومك. طبعا هو من يذكر اليهود هنا في هذا المقام باعتبار أن القصة المذكورة المشهور فيها أنها في رجل من بني إسرائيل، كما سيأتي الكلام بالإضافة لذكر بني إسرائيل قبل ذلك. ولكن من ينظر إلى مكية السورة، كون السورة مكية، فالمخاطبون بمثل هذا أو الذين يؤمر النبي صلى الله عليه وسلم بتوجيه الكلام لهم بالأساس، طبعا هو واتل عليهم كل الناس المفترض كل الناس يدخلوها في ذلك، ولكن الكلام على من أول من دخل في ذلك، من أول من يدخل في هذا الأمر. فبالنظر لمكية السورة ممكن يغلب هنا إن الكلام يكون أتل على قومك. وكما ذكرنا لا تعارض بين تعيين أو تحديد من المخاطب أولا بهذا الخطاب، لا تعارض بين تحديد ذلك وتعميم الكلام. يقول واتلوا عليه إن هو عموم الناس، أيوة لا تعارض بين نحن نقول عموم الناس، وفي نفس المقام يقال هذه الآية أول ما نزلت من أول من يراد بها. واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها، يقول من الآيات، فانسلخ منها أي من الآيات بأن أعرض وكفر. هذا وجه انسلاخه من الآيات، أن أعرض وكفر. فأتبعه الشيطان، قال لحقه وأدركه فكان من الغاوين. فأتبعه الشيطان هنا فسره قال لحقه وأدركه، يعني فأتبعه بمعنى فتبعه، تبع يعني أتبع هنا بمعنى تبع. وممكن أتبع تأتي بمعنى تبع، زي فأتبعوهم مشرقين، فأتبعوهم مشرقين يعني تبعوهم مشرقين في وقت الإشراق. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا، وننتبه هنا أن الله سبحانه وتعالى أسند إيتاء الآيات لنفسه سبحانه وتعالى، الذي آتيناه آياتنا، وأسند الانسلاخ من الآيات لهذا الرجل. الله سبحانه وتعالى أنعم عليه بذلك بأن آتاه الآيات، ولكنه أعرض وكفر وانسلخ من هذه الآيات، كما يقول هنا المفسر بأن أعرض وكفر. ثم قوله تعالى فأتبعه الشيطان دل على أنه كان محفوظا بالآيات، آتيناه آياتنا فانسلخ منها، فلما انسلخ من الآيات أتبعه الشيطان، فلما انسلخ من الآيات أتبعه الشيطان، تبعه الشيطان، طرده الشيطان حتى أسقطه. فهنا الآيات كانت وكأنها كانت وقاية له وكانت حافظة له. فكان من الغاوين، قال صار من الضالين. ثم قال هو رجل من بني إسرائيل، والأكثرون على أنه بلعم ابن باعوراء. وهذا مشهور جدا عن السلف في تفسير هذه الآية، ان هم يحملوها على قصه بلعم ابن باعوراء، مع الاختلاف في تفاصيل القصه. يعني نجد اكثر السلف في تفسير هذه الايه يقولوا ان هو بلعم ابن باعوراء، ان القصه دي في قصه بلعم. ثم نجد في القصة نفسها ممكن يقع اختلاف في تفاصيل القصة. أنا هنا سيذكر شيء من الاختلاف في تفاصيل القصة. قال: هو رجل من بني إسرائيل، والأكثرون على أنه بلعم ابن باعوراء عالم باسم الله الأعظم. سألوا عنه أن يدعو على موسى، يعني كأنه يقول سألوه يعني أن يدعو على موسى وجنوده فأبى. ثم ألحوا فألحوا وجاءوا بالرشوة فقبل، فدعا عليهم، يعني دعا على موسى وجنوده فقبل الله دعاءهم. ثم دعا موسى عليه فنزع عنه الإيمان والاسم الأعظم. فهذا رجل بلعم باعوراء كان عالما باسم الله الأعظم، آتاه الله سبحانه وتعالى الآيات فانسلخ منها، انسلخ من هذه الآيات بأن هو يدعو على نبي من أنبياء الله وجنود هذا النبي، كما ذكر هنا في القصة. طبعا القصة يذكرها هنا اختصارا. يعني يقول: وقال بعضهم، ده اللي كنت بذكره في اختلاف في تفاصيل القصة، يعني وقال بعضهم: ما يسر الله له الدعاء على موسى. إن هو في القصة الأولى اللي ذكرناها منذ قليل أنه دعا على سيدنا موسى وجنوده باسم الله الأعظم فاستجيب له. قال بعضهم: ما يسر الله له الدعاء على موسى، لكن قال لهم: أخرجوا النساء. قال لهم، يعني قال للناس اللي بيدفعوا لي هذا الأمر، الناس اللي بيطلبوا منه الدعاء على موسى، ولكن قال لهم: أخرجوا النساء تستقبلهم فعسى أن يزنوا، فإذا وقع الزنا فيهم ووقعت الفاحشة فيهم لا ينزل عليهم نصر الله. يعني أخرجوا النساء تستقبلهم فعسى أن يزنوا، ففعلوا، فوقع واحد من بني إسرائيل في الزنا فنزل عليهم الطاعون فقتل أحد علمائهم الزانية، قتل أحد علماء بني إسرائيل الزانية، فكشف عنهم العذاب. قيل: فحسب من هلك في الطاعون في ساعة من النهار فوجدوا 70,000. طبعا هنا القصة يذكرها برضو باختصار شديد، والقصة نفسها يعني إيه وردة في الأخبار الإسرائيلية بسياق أطول من هذا. يعني فالشاهد هنا أنه رجل أوتي العلم ومع ذلك أعرض وكفر فكان من الغاوين. هذه الآية بعض أهل العلم يقول أنها أخوف آية على العلماء، أخوف آية على العلماء هذه، يعني بعضهم يصف هذه الآية بذلك. الإنسان لا يطمئن إذا أوتي العلم وصار مع العلم، لا يطمئن هناك من يؤتى العلم ثم. وننظر هنا أصلا في قصة في سورة الأعراف. سورة الأعراف مليئة بالقصص كما هو بين، سورة الأعراف مليئة بالقصص. في أول قصة بنذكرها في السورة كان فيها برضو حد أوتي العلم وأعرض وكفر، إبليس أوتي العلم وأعرض، بالرغم مشكلة إبليس لم تكن الجهل، مشكلة إبليس لم تكن الجهل، لكن كانت الكبر. يعلم، هو يعلم، ولكنه تكبر وأعرض وكفر. كذلك هذا الرجل مش مشكلته العلم، علم المعلومات، ولكن العمل بهذا العلم فأعرض وكفر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافينا أجمعين. ثم قال تعالى: ولو شئنا لرفعناه بها. يقول: ولو شئنا لرفعناه إلى الدرجات العلى بها، بسبب تلك الآيات بها. نفسر الباء إن الباء سببية. لو شئنا رفعناه بالآيات التي أوتيها، ولكنه أخلد إلى الأرض، قال مال إلى الدنيا وزخارفها فإن جميع زخارفها من الأرض. كلمة أخلد الإخلاد من لزوم الشيء، حتى معنى الخلود خالدين فيها، يعني ملازمين للجنة، خالدين فيها اللي هو في الجنة أو خالدين في النار، فده اللزوم لها، ده منه الخلود. ولكنه أخلد إلى الأرض، كأنه لزم الأرض والتصق بالأرض. طب ولكنه أخلد إلى الأرض، إلى ما في الأرض من زينة ومتاع، إلى ما في الأرض من زخارف، كل زخارف الدنيا إيه؟ من الأرض. ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. قال: في أخذ الرشوة والإعراض عن أمر الله تعالى. طبعا في أخذ الرشوة على اعتبار القصة إيه؟ على اعتبار القصة المذكورة. فمثله كمثل الكلب، قال: في أخس أحواله، وهو إن تحمل عليه، إن شد عليه فطرد يلهث، وهو إخراج الكلب اللسان، إخراج الكلب اللسان، أن هو يخرج لسانه فيلهث به. إن تحمل عليه إنسان يشد على الكلب مثلا، يطرده مثلا أو يدفع الكلب عنه أو كده، إن تحمل عليه يلهث أو تتركه قال غير متعرض له بالزجر يلهث. مثل هذا الرجل كمثل الكلب، إن تحمل عليه يلهث أو تتركه فهو يلهث في جميع أحواله. طيب ما علاقة هذه الصورة، ما علاقة هذه الصورة، صورة الكلب هذه، بالكلام المذكور هنا في الآية؟ واتل عليه النبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. فمثله هنا في تشبيه، فمثله كمثل الكلب، إيه وجه الشبه هنا؟ فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. يقول هنا المفسر قد نقل إن بلعم لما دعا عليهم، لما دعا على موسى وجنوده، قد نقل إن بلعم لما دعا عليهم اندلع لسانه فوقع على صدره وجعل يلهث كالكلب، إن لسانه طلع اندلع لسانه طلع ونزل وصار يلهث كالكلب عقوبة يعني. قال أو، انتبهوا هنا، أو مثله في أنه إن وعظته أو تركته فهو على الضلال كالكلب في لهثته في الحالتين. يعني الثاني هنا يقول إن هو مثله كأن هنا الصورة الأول كأنه يذكر صورة حقيقية، يعني مثله كمثل الكلب في لسان اندلع ويلهث بصورة لهث الكلب. الثانية هنا في تشبيه له، والأمر ليس على حقيقته اللي فيه لسان خرج بهذه الصورة وإن هو يلهث حقيقة، ولكن مثله في إن وعظته أو تركته، سواء تعظه أو تتركه فهو على الضلال، يعني مش فرق معاه، لا فرق بين أن تعظه فهو على ضلاله أو تتركه فهو على ضلاله، لا ينتفع بهذا الوعظ. فمثله كمثل الكلب في الحالين، هو على طول بيلهث. طيب يقول أو، إذا يذكر احتمالا ثالثا، قال أو إن قلب الكافر ضعيف كالكلب، فإن لهث الكلب من ضعف قلبه، ولا يلهث سائر الحيوان إلا في حال إعياء أو عطش. يعني إن هو إن الحيوانات تلهث لما يكون في حالة تعب أو في حالة عطش، أما الكلب فقلبه ضعيف. يعني طبعا هو هنا الكلام يعني كلام عام، إحنا ده مش في مقام، إحنا هنا مش بنتكلم في تشريح الكلب أو فيسيولوجي بتاع الكلب، مش ده ليس هذا المقام. التشبيه هنا في هذه الصورة، التشبيه هنا في هذه الصورة. فهناك من قال إن حال الكلب هو على طول مشهده كده إن هو تعبان، مشهده كده على طول إن هو تعبان ويلهث، سواء كان شددت عليه كان بيجري، سواء كان عطشان هو يلهث على طول، فكذلك حال الكافر قلبه ضعيف بهذه الصورة. هو هنا ذكر ثلاث أقوال. هو الثلاث أقوال دول، ثلاث أقوال لإيه؟ ثلاث أقوال دول لإيه؟ لبيان وجه الشبه في هذا المثل، مثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. إيه وجه الشبه هنا؟ ما وجه الشبه هنا بين هذا وبين الرجل الذي أوتي الآيات فانسلخ منها إلى آخر وصفه، والكلب الذي إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث؟ هذه الثلاثة ممكن نقول إن الأول نظر لإن هو يشبه الكلب في هذه الصورة على الحقيقة، واستأنس في ذلك بما ورد في القصة، في خبر القصة نفسها، في سياق القصة، مما صار إليه حال هذا الرجل، حال بلعم بعوراء. والثاني والثالث كأن الاثنين دول مع بعض في النظر، لأن الصورة هنا ليست هي المقصودة بالأساس، الصورة نفسها ليست هي المقصودة، حقيقة الصورة ليست هي المقصودة بالأساس. فإيه بقى وجه الشبه؟ لا في الصورة، فالثاني نظر بنظر والثالث نظر بنظر. يعني ممكن يفرق، ممكن يتقال الأول لوحده والثاني والثالث مع بعض، ثم الثاني والثالث يكون فيهم تفصيل. وللمفسرين كلام أطول من ذلك في وجه الشبه في هذه الآية. ثم قال تعالى ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فقصص القصص قال المذكورة على اليهود أو على كفار مكة. لعلهم يتفكرون. هو هنا الكلام على مين هم، مين فقصوا القصص على من لعلهم هم مين يتفكرون. فقال مذكور على فقصص القصص أي المذكورة، القصص المذكور هنا في الآيات على اليهود أو على كفار مكة، نفس الكلام الذي ذكرناه في بداية الآيات النهاردة في واتلوا عليهم، نفس الكلام اللي هو المذكور فقصص هذا القصص على اليهود أو فقصص هذا القصص على كفار مكة والنظر لمكية السورة وسياق الآيات وغير ذلك، نفس الكلام السابق. فقصص القصص لعلهم يتفكرون. قال فيعلموا أنها شابهت قصتهم وحالهم فيتعظوا. ثم قال تعالى ساء مثلا القوم، أي مثل القوم على حذف المضاف، كأن الأصل ساء مثلا مثل القوم، ساء مثلا مثل القوم واتحذف المضاف، والقوم اللي هو المضاف إليه قام مقامه، ساء مثلا القوم أي ساء مثلا مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون، وأنفسهم كانوا يظلمون. يقول أي وما ظلموا بالتكذيب إلا أنفسهم، فتقديم المفعول للتخصيص، وأنفسهم كانوا يظلمون، وأنفسهم كانوا يظلمون، أنفسهم هنا منصوبة فهنا في تقديم للمفعول به، فهنا يقول وما ظلموا بالتكذيب إلا أنفسهم. من أين أتى بهذا النفي والاستثناء، يعني جاب الأسلوب القصر ده منين؟ المفسر قال وما ظلموا بالتكذيب إلا أنفسهم، أتى به من تقديم المفعول، هو نص على ذلك، قال فتقديم المفعول للتخصيص، هم ظلموا أنفسهم، لم يظلموا الله سبحانه وتعالى، تعالى الله سبحانه وتعالى عن ذلك الذي يكفر ويعرض عن الوحي وعن كتاب الله سبحانه وتعالى عما جاء به الأنبياء، قد ظلم بذلك نفسه. ده أصلا ده وارد كثير في القرآن. فهنا ذكر أسلوب القصر الذي ذكره في التعبير عن معنى الآية أتى به من تقديم المفعول، وأنفسهم كانوا يظلمون. ثم قال تعالى من يهدي الله فهو المهتدي، قال والاهتداء من أعظم الصفات. ومن يضلل ليه هو بيقول والاهتداء من أعظم الصفات، إن كأن هذه الكلمة تكفي في وصف حاله. يقول من يهدي الله، من يهدي الله فهو المهتدي، تكفيك كلمة المهتدي لتعلم ما وراءها، ما تحت هذه الكلمة من خير عظيم. قال والاهتداء من أعظم الصفات ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. يقول والإفراد في الأول والجمع في الثاني، الإفراد في الأول هو يتكلم في تعليل ليه من يهدي الله، من يهدي الله فهو المهتدي ذكر مفردا، وقال ومن يضلل لم يقل فهو الخاسر على الإفراد، يبقى إفراد وإفراد مثلا، أو يكون الأول جمع زي ما الثاني جمع، ولكن إفراد في الأول والجمع في الثاني. يقول والإفراد في الأول والجمع في الثاني إشارة إلى أن طريق الهدى واحد فهم كرجل واحد، وأنواع الضلال مختلفة متكثرة، وده نوع من أنواع التوجيه، يعني ممكن غيره يوجه بصورة أخرى، لكن التوجيه الذي ذكره هنا في الإفراد في ذكر الإفراد فهو المهتدي، طبعا هو هذا ليس شخصا واحدا، هذا ليس شخصا واحدا، من يهدي الله فهو المهتدي هذا ليس شخصا واحدا، ولكن هنا كأن الإفراد جعل اللفظ بتاع من، ولكن لما كان سبيل الهدى واحد، لما كان سبيل الهدى واحد اهدنا الصراط المستقيم هو سبيل واحد، صار كأن كل السائرين في هذا السبيل كرجل واحد. أما سبل الضلالة فكثيرة، سبل الضلالة كثيرة، فسبل الضلالة كثيرة لما جاء الجمع في التعبير عن الضالين عن الخاسرين، فيكون هذا مناسبا لتعدد سبل الضلالة وأنواع الضلال كما يذكر هنا. ثم قال تعالى ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس. يقول لقد ذرأنا، قال خلقنا لجهنم، قال اللام للعاقبة، كثيرا من الجن والإنس، وكثيرا هنا تكون مفعول ذرأنا. طيب كثيرا من الجن والإنس يقول وهم الذين حقت عليهم كلمة الشقاوة، ربنا سبحانه وتعالى حقت عليهم كلمة الشقاوة، وسبق في علم الله سبحانه وتعالى أنهم من أهل الكفر، أنهم كفار وأنهم مستحقون للدخول في النار. خلينا ننظر هنا في الكلام الذي ذكره هنا في اللام، قال لجهنم ولقد ذرأنا لجهنم، قال اللام للعاقبة، اللام للعاقبة. طيب هو ليه هنا المفسر قال اللام للعاقبة ولم يتركها يعني كما يتبادر للذهن او ظاهر الكلام ان اللام تكون للتعليل، لام للعلة. وهل يتضح الفرق اصلا بين الاثنين ولا لا؟ يعني هل الفرق بين الاثنين متضح لدينا، لام التعليل والعاقبة، ولا لا؟ وليه هو هنا عدل عن ذكر لام التعليل للعاقبة؟ هو المفسر هنا طبعا، وده مش محل اتفاق يعني. طيب بتقولوا ايه مثلا؟ تقولوا النتيجة غير مقصودة. بص العبارة دي هحتاج ارجع لها تاني، هحتاج ارجع للعبارة اللي ذكرتها دي تاني. يقول إجابة أخرى: لأنهم لم يخلقوا لذلك، فالله خلق العبادة لعبادته وليس لجهنم. يعني كأنك عاوز تقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، إن ليعبدون هنا ده معنى التعليل صح كده؟ إلا ليعبدون، يبقى هنا دي لام تعليل صح؟ طيب تقول الأصل لم يخلق الله الخلق لجهنم. طيب تمام، يعني تقريبا كلامكم ايه بيدور في نفس الايه، في نفس المعنى، يكمل بعضه بعضا. اللي بيقول ان هي لام عاقبه، اللي بيقول ان هي لام عاقبه ينظر الى ان الله سبحانه وتعالى خلق الخلق لعبادته، ان الله سبحانه وتعالى خلق الخلق لعبادته، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. طيب دي العله التي من اجلها خلق الخلق، مش العله اللي خلق من اجلها الخلق ان هم او بعض الخلق اللي هو او كثير من الجن والانس، زي ما هنا في الايه كثيره من الجن والانس، مش العله اللي خلق من اجلها كثيره من الجن والانس، كثير من الجن والانس جهنم. فيقول ان هي لام للعاقبه، لام العاقبه. طيب هو لام العاقبه دي، لام العاقبه يعني التفريق بينها وبين التعليل، زي ما أخونا ذكر منذ قليل، قال إيه؟ قال النتيجة غير مقصودة. يعني مثلا هنا بتذكر بتقول في قوله تعالى عن سيدنا موسى فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا، ليكون هو هم لا يقصدوا أنه هو يكون عدو وحزن، ولكن دي لام عاقبة. طيب جميل. طيب في حق الله سبحانه وتعالى يتقال النتيجة غير مقصودة؟ يعني احنا فهمنا وجه لام العاقبه، فهمت وجه لام العاقبه وانهم خلقوا للعباده الا ليعبدون. طيب تقول مواصل لام العاقبه دي، لام العاقبه لما تكون النتيجه غير مقصوده، طيب هل في حق الله يتقال النتيجه غير مقصوده؟ لا يقال مثل هذا. يعني ازاي يتقال في حق الله نتيجه غير مقصوده؟ ما ينفعش يتقال في حق الله سبحانه وتعالى، تعالى الله سبحانه وتعالى ذلك، يعني ايه نتيجه غير مقصوده؟ مفيش حاجه اسمها كده. طيب احنا فهمنا وجه اللي قال ان هي لام عاقبه، فهمنا وجه اللي قال ان هي لام عاقبه، واعترض على ذلك لهذا الأمر. احنا فهمنا وجهه هو وجه حسن، يعني وجه حسن، نظر حسن في المعنى ان هو يقول انهم خلقوا اصلا للعبادة، ولكن هذا ايضا اعترض عليه وقيل لا، تكون لام للتعليل، لام تعليل، لان هم اصلا لام العاقبة قال ان الفاعل لم يقصد ايه المصير الى هذا الأمر، فهو الله سبحانه وتعالى اراد ذلك، الله سبحانه وتعالى أراد ذلك، ما يتقالش إن هو إن النتيجة غير مقصودة، ما ينفعش يتقال كده في حق الله سبحانه وتعالى. هذا الأمر طبعاً إحنا عندي نقطتين: أولاً فهم القضية اللغوية في فهم معنى لام العاقبة ولام التعليل، دي نقطة. النقطة الثانية، هذا الأمر بقى انتبهوا، النقطة الثانية، هذا الأمر ممكن ينحل الإشكال فيه، ينحل الإشكال فيه بفهم قضية الإرادة الشرعية والإرادة الكونية. يتحل الإشكال فيه بفهم قضية الإرادة الشرعية والإرادة الكونية. اللي بيقول لام العاقبة نقدر نترجم هذا الكلام الذي ذكرناه الآن، إن هو اللي هيقول لام العاقبة، يقول لام العاقبة، يقول لأنهم أصلا خلقوا للعبادة، هو ينظر للإرادة الشرعية أنهم خلقوا للعبادة، هو ينظر للإرادة الشرعية أنهم خلقوا للعبادة، اللي في منهم بيحققها وفي منهم لا يحققها، فهذه إرادة شرعية قد تتحقق وقد لا تتحقق. وهو مستشكل ان يذكر جهنم علشان العباده اللي هو حاططها قصاد الكلام فيها العباده، اما ذكر انهم خلق انه خلق كثير من الجن والانس لجهنم، لو حد قال تعليل ماشي، ما هو دي مش هتبقى اراده شرعيه، دي هنا اراده كونيه، هذه اراده كونيه، فبمثل هذا ينحل الاشكال في فهم هذا الامر. انا دلوقتي اذا قرات اعتراض من اعترض على جعل هذه اللام لام عاقبه، يعني اللام دي فيها وجهين، فعلا اللام دي فيها وجهين هنا، لام عاقبة ولام التعليل. إذا فهمت وجه اعتراض من اعترض على كونها لام عاقبة، أنا ممكن أجي أتوقف عندها وأقول إزاي دي مع وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، كما ذكرت أن مثل هذا ينحل فيه الإشكال بالتفريق بين قضية الإرادة الشرعية والإرادة الكونية. طيب يقول: ولقد ذرأنا لجهنم. هو هنا ذكر قال ان اللام للعاقبه كثيرا كثيرا هي مفعول كما ذكرت، مفعول ايه؟ ذرأنا كثيرا من الجن والانس، يقول: وهم الذين حقت عليهم كلمه الشقاوه. ثم قال تعالى: لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم اعين لا يبصرون بها، ولهم اذان لا يسمعون بها. يقول: اي لا ينتفعون بشيء من هذه الجوارح التي خلقها الله للاهتداء. كلام المفسر هنا بديع. أولا وصف الجوارح بأنها خلقها الله للاهتداء أولا، فهذه الجوارح، هذه الجوارح لها دور في إقامة الحجة عليهم. إقامة الحجة على البشر بتبقى بإرسال الرسل، ولكن لو في واحد مثلا مجنون مثلا، طب ما هو ده الحجة، ما هو ما فهمش المجنون ده، ما فهمش، فهو الحجة لم تقم عليه، فهي دي داخلة في إقامة الحجة عليهم. الله سبحانه وتعالى خلق لهم ذلك، خلق لهم ذلك للاهتداء. طيب هم دلوقتي يرون بأعينهم ولا لا يرون بأعينهم؟ ها؟ يفقهون ويفهمون ولا ما يفقهوش وما يفهموا؟ ها؟ بيسمعوا ولا بيسمعوش الكلام؟ في حقيقة الأمر بيقع منهم عملية الإبصار وعملية السمع وعملية الفقه لعملية الفهم ولا لأ؟ يقع منهم ذلك، يقع منهم ذلك. وإلا فلو هم لا يقع منهم بالأساس كانوا لا كانوا معذورين. واحد أعمى وما بيتكلمش وأعمى وأصم وما بيفهمش زي مجنون. ولكن هنا نفي الفقه عنهم بقلوبهم، والبصر بعيونهم، والسمع بآذانهم. قال هنا المفسر، قال: لا ينتفعون بشيء من هذه الجوارح. هذا كلام جميل، قال: لا ينتفعون بشيء من هذه الجوارح، يعني عندهم هذه الجوارح. الذي نفي هنا، الذي نفي في الآية، نفي مثلا نفي البصر، نفي البصر. حقيقة الأمر أنهم لم ينتفعوا بأبصارهم، فكأن أبصارهم لم تكن. حقيقة الأمر أنهم لم ينتفعوا بأبصارهم، لأن البصر المفترض يكون له دليل يستخدمه في الاهتداء، فلما لم ينتفع به كأنه لم يكن. يعني هذه الثمرة من السمع ومن البصر ومن الفقه القلوب، هذه الثمرة لما لم تتحقق فكأن الشيء أصلا ما كانش موجود. نفي الشيء لانتفائه، نفي الشيء لانتفاء ثمرته. وهذا له نظائر كثيرة في القرآن، هذا له نظائر كثيرة في القرآن، شفنا قبل كده منها كتير. صم بكم عمي فهم لا يعقلون فهم لا يرجعون، صم بكم عمي. وبالرغم من أنهم بيشوفوا بيسمعوا، لكنهم لما لم ينتفعوا بذلك نفي ذلك عنهم، أو وصفوا بانعدام هذه الأوصاف. فهنا قال: أي لا ينتفعون بشيء من هذه الجوارح التي خلقها الله للاهتداء. وانتبه هنا، انتبه هنا، طبعا جمال هذا الأسلوب، جمال هذا الأسلوب. لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها. فتفهم أن لا يبصرون بها مش معناها أن هو أعمى حسا، لا، ده بيشوفك كويس جدا، ها، ولكنه لما لم ينتفع ببصره نفي البصر عنه. ولهم أذن لا يسمعون بها. طيب ما الفرق بين، زي وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون، تمام، ما الفرق بين لهم قلوب لا يفقهون بها وليس لهم قلوب يفقهون بها؟ والفرق بين لهم أعين لا يبصرون بها وليس لهم أعين يبصرون بها؟ والفرق بين لهم آذان يسمعون، لهم آذان لا يسمعون بها وليس لهم آذان يسمعون بها؟ وممكن أصلا ينفى السمع، تنفى الآذان وتنفى الأعين، ممكن تنفى عادي. يتقال طب تنفى، ما هو عنده العين، أيوة ماشي، ولكن ما هو الكلام على انتفاء الثمرة هنا، فعادي. لو تقال ليس لهم أعين يبصرون بها، طيب ده أسلوب مختلف. هنا الآية لهم أعين لا يبصرون بها. أحسنتي، جزاكم الله خيرا. إثبات الجارحة نفسها، هو ده إثبات الجارحة نفسها داخل في إقامة الحجة الذي ذكرناه منذ قليل هنا. فالله سبحانه وتعالى يقول، طبعا هذا الأسلوب أبلغ في الإنكار عليهم. لهم قلوب لا يفقهون بها. لهم قلوب لا يفقهون بها. ليس تنفي الجارحة. انتبهوا يا جماعة أنا بتكلم فيها. هو ممكن الأسلوب يبقى ليس لهم أعين يبصرون بها، عادي ما فيش مشكلة، ينفع الأسلوب كده هتقال، بس هم لهم أعين. طب ما هم بيبصروا، ما هو البصر منفي، ما هو يراد هنا نفي الشيء لانتفاء ثمرته، ولكن أتكلم في أمر تاني غير قضية إن الجارحة موجودة ولا مش موجودة. هنا في إثبات للشيء الذي كانت تقوم به حجة عليهم أو داخل في إقامة الحجة عليهم، ومع ذلك إيه؟ يعني معهم آلة التكليف ولم ينتفعوا بها، فهذا أبلغ في الإنكار عليهم. هذا أبلغ في الإنكار. لهم قلوب لا يفقهون بها أبلغ في الإنكار عليهم من ليس لهم قلوب يفقهون بها، وكذلك كما ذكرنا في الباقي. تمام. ثم قال تعالى أولئك كالأنعام، قال في عدم فقه معرفة الحق والإبصار للاعتبار والاستماع للتدبر، بل صرفوا مشاعرهم وقصروها في أسباب التعيش، أسباب المعيشة، يعني زي الأنعام، هما تأكل وتشرب وتتناسل تتناكح وبس على كده. أولئك كالأنعام بل هم أضل. قال هنا في إضراب وترقي في ترقي في وصفه. أولئك كالأنعام شبه الأنعام، بل هم أضل من الأنعام. قال فإن الدواب، هو هنا بقى المفسر بيبين ما وجه كونهم أضل من الأنعام. يقول فإن الدواب تفعل ما خلقت له إما بالطبع وإما بالتسخير وترتدع عن مضارها. تفعل ما خلقت له إما بالطبع، إن هو ربنا سبحانه وتعالى خلقها هكذا فتفعل ما خلقت له، أو بالتسخير، إن بتسمع الكلام لما تسخر في شيء، حد مثلا حيركب مثلا دبة فهي بالتسخير بتستجيب لهذا الأمر. قال وترتدع عن مضارها، لما يكون في شيء يضرها بتنفر منه وتبعد عنه، بخلاف الكافر فإنه خلق ليعبد الله وهو يعبد الشيطان. ده هنا بالنسبة لأنه ما خلق له ما بيفعلهوش، والدبة اللي خلقت له بتفعله كمان. قال ويعلم بعضهم أنه يضره ويرتكبه عنادا، اللي هو قضية أن الدواب ربما ترتدع عن الشيء الذي يضرها، أما هو فلا يرتدع عن الشيء الذي يضره حتى مع علمه ذلك. أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. قال أشد غفلة لا غفلة بعده، يعني فيش غفلة أشد من ذلك. طيب هو ليه بيقول لا غفلة بعده؟ من أين أتى بهذا التعبير؟ يعني هو بيجود، يعني بيطول كده الكلام شوية، ولا في حاجة عنده، في حاجة عند المفسر خليته يستخدم التعبير ده في الآية؟ هم لا مش هم، هذه العبارة قوله تعالى أولئك هم الغافلون، أولئك هم الغافلون فيها قصر، فيها قصر كأن هم دول الغافلين بس فقط، كأن فيها قصر الغفلة على هؤلاء، مفيش غفلة تانية براهم، كأن فيها قصر الغفلة على هؤلاء. من أين أتى هذا القصر؟ هو بقى السؤال رجع لهنا، من تعريف جزئي الجملة، من تعريف، مش من هم، مش من ضمير الفصل، من تعريف. وضمير الفصل، ضمير الفصل علشان يفيد التخصيص لازم يكون هو المخصص اللي موجود لوحده، لكن لما بيكون في مخصص آخر اللي هو تعريف جزئي الجملة فهنا ضمير الفصل بيجي مؤكد. ففين تعريف جزئي الجملة؟ ما الفرق بين أولئك غافلون وأولئك الغافلون؟ ما الفرق بين الاثنين؟ أولئك غافلون فيها إخبار عنهم أنهم غافلين، أنهم غافلون. أولئك الغافلون فيها كأن حصر الشيء فيهم، من أساليب القصر اللي هو تعريف جزئي الجملة، أولئك الغافلون. وجاهم كمان ضمير الفصل مؤكد، أولئك هم الغافلون. فهو كأنهم يعني أخذوا الغفلة كلها ولم يتركوا منها شيئا لأحد. قال أشد غفلة لا غفلة بعده. وهذه الآية، هذه الآية فيها ترقي في الوصف. يعني بصوا هنا في الآية، أولا لهم قلوب لا يفقهون بها، لهم قلوب لا يفقهون بها. بصوا الأوصاف دي في نفي انتفاعهم بقلوبهم ونفي انتفاعهم بأسماعهم وأبصارهم، ثم بعد ذلك شبهوا بالأنعام، ثم ما هو أشد من الأنعام وأن هم أضل كمان من الأنعام، ثم قصر الغفلة على هؤلاء، قصر الغفلة على، فهي فيها ترقي في الوصف للأشد، فيها ترقي في الوصف للأشد. ثم قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. يقول: ولله الأسماء الحسنى، قال: هي أحسن الأسماء، دالة على أحسن المعاني، وليست منحصرة في 99. أولا، ولله الأسماء الحسنى، قال: هي أحسن الأسماء، على اعتبار أن الحسنى مؤنث أحسن، الحسنى مؤنث أحسن. يقول: ولله الأسماء الحسنى، هذا وجه، يعني ممكن تبقى مصدر ووصف بالمصدر، يعني يقول: هي أحسن الأسماء، دالة على أحسن المعاني، لأن أسماء الله سبحانه وتعالى أسماء لها معان، أسماء لها معان، دالة على أحسن المعاني. ثم قال: وليست منحصرة في 99، إن أسماء الله سبحانه وتعالى ليست منحصرة في 99، يريد المذكور في الحديث إن لله 99 أسما، 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة. وفي أحاديث دل على عدم انحصار أسماء الله في 99، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء: يسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. ففي من أسماء الله سبحانه وتعالى ما هو أكثر من 99، منه ما علم عباده إياه، ومنه ما استأثر الله سبحانه وتعالى بعلمه. ولله الأسماء الحسنى، قال: فادعوه بها. يقول: سموه بتلك الأسماء، سموه بتلك الأسماء، وهذا معنى في فادعوه بها. فادعوه بها، فادعوه بها، يعني سموا الله تعالى بهذه الأسماء، ولا تجعلوا هذه الأسماء لغير الله سبحانه وتعالى. سموا الله سبحانه وتعالى بهذه الأسماء، ده وجه في معنى فادعوه بها. وجه آخر: فادعوه بها من الدعاء، اللي هو سؤال الله سبحانه وتعالى بها. فادعوه بها يعني اسألوه بها. وإيه الأمرين محتملين هنا؟ هنا قال: سموه بتلك الأسماء، وذروا الذين يلحدون في أسمائه. قال: ذروهم وإلحادهم فيها. قال: بإطلاقها على آلهتهم بزيادة ونقصان، كاللات من الله، والمنات من المنان، والعزى من العزيز. وقيل: الإلحاد فيها تسميته بما لم يرد في الكتاب ولا في السنة، تسميته مع تسمية الله بما لم يرد في الكتاب ولا في السنة، كيا سخي ويا مكار ويا عاقل. طيب، وذروا الذين يلحدون في أسمائه، وذروا، إن الله سبحانه وتعالى قال: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وذروا، ذروا يعني اتركوا، ذروا يعني اتركوا. وذروا الذين يلحدون في أسمائه، الذين هنا المفعول، الذين يتركون هنا. وذروا الذين يلحدون في أسمائه. والمفسر هنا ذكر ذكر وجهين في الإلحاد في أسماء الله، ذكر وجهين في الإلحاد في أسماء الله. هو الإلحاد أصلا معناه، الإلحاد في أصل معناه في لغة العرب معناه، الإلحاد في لغة العرب الأصل فيه معنى الميل، معنى الميل، ميل، عدول عن الشيء، انحراف عن الشيء، ميل عن الشيء. يتقال اللحد، لما يجي حد يدفن يبقى فيه لحد، اللحد ده لأنه هو بيبقى فيه ايه، بيبقى فيه ميل، فيه زي غرفة داخلية كده فيه ايه، في القبر. فهذا الإلحاد، فالإلحاد هو الميل، يلحد في أسماء الله يعني يميل عن الحق في أسماء الله. طبعا احنا في استخدام معاصر لكلمة الإلحاد، يعني لما يجي حد دلوقتي مثلا يقول كلمة الإلحاد، فعارفين الإلحاد دول مثلا ان هو يلحد، ان هو اما انه ينكر وجود الله او يثبت وجود الله لكن ينكر الأديان، يقول ده ملحد مثلا. ده استخدام عرفي او اصطلاح اصطلح عليه متأخر، ليس هذا هو المراد في لسان الشرع، ليس هو المراد في القرآن وفي السنة. المراد في القرآن والسنة أوسع من ذلك، المراد في القرآن والسنة أوسع من ذلك. وذروا الذين يلحدون في أسمائه. طيب، يعني يذروهم، يعني يتركوهم، يعني يتركوا الذين يلحدون في أسمائه، ما لكمش دعوا بيهم مثلا، أعرضوا عنهم، لا تتعرضوا لهم. هل هذا محتمل؟ هل هذا محتمل؟ وذروا الذين يلحدون في أسمائه، هل هذا المعنى الذي ذكرته محتمل؟ اللي هو اتركوهم، اعرضوا عنهم، لا تتعرضوا لهم، هل هذا المعنى محتمل؟ ايوه المعنى محتمل، ونظيره موجود كتير في القرآن المكي، نظيره موجود كتير في القرآن المكي. ماشي، زي فاعرض عنهم ولست عليهم بمسيطر، وغير ذلك من الآيات اللي هو بيقال فيها، اللي بيقول بنسخ آيات العفو والصفح وآيات الأمر باحتمال الأذى وكده، اللي بيقول أنها منسوخة بآية السيف، هي دي داخلة في هذا المعنى على هذا الذي أذكره. وطبعا هو المشهور عند المحققين أنه هو لا يعتبر، أنه هو لا يعتبرها من إيه، لا يعتبر، لا يعتبره نسخا، ولكن هو يكون بما يناسب هذا الحال، يعني في هذا المقام في كلام يعني تعرضنا له سابقا قبل ذلك في سورة البقرة وفي أكثر من موضع، أكثره كان في سورة البقرة قبل ذلك. والمعنى الآخر، والمعنى الآخر إن هو من باب التهديد، من باب التهديد يبقى مش داخل في هذا الأمر، يعني باب التهديد ما بيخشش في الجزئية بتاعت أن هذا تبع الأمر بالإعراض والعفو والصفح الذي نسخ بآية القتال عندما يقول بالنسخ بآية القتال، والذي لم يقل بالنسخ بيقول فيها كذا كذا. فالذروم هنا اللي هو يكون فيه معنى الوعيد والتهديد. عدم اتباعهم في ضلالهم، التفسير عدم اتباعهم في ضلالهم هذا كشيء من اللازم، لكن هو ده مش لا يدل عليه لفظ الآية. ذروهم يعني اتركوهم. يعني ايه اتركوهم؟ يعني ايه اتركوهم؟ اتركوهم يعني اعرضوا عنهم، سيبوهم اعرضوا عنهم. فيبقى على المعنى اللي ذكرناه هنا اللي هو يشبه آيات الأمر بالإعراض والعفو والصفح الوردة في القرآن المكي واللي فيه كلام لأهل العلم بشأنها، أو إن يكون ذروهم من باب التهديد والوعيد، زي وذرني والمكذبين أولي النعمة مثلا، أو زي ذرني ومن خلقت وحيدا. ذروهم يعني ده يكون من باب التهديد والوعيد. وباب التهديد والوعيد مش هيدخل في إيه؟ مش هيدخل في باب قضية النظر فيها مع الزمان مع آية القتال، مش هيدخل في هذا النظر. طيب اللي هو ذكره فيه الإلحاد في أسماء الله، هو ذكر هنا وجهين، وفي وجوه أكثر من ذلك كثيرة عند المفسرين يذكروها في قضية الإلحاد في أسماء الله، وكل ده داخل فيه. يعني هو كل ده بيذكروا صور من الإلحاد في أسماء الله. فمن ذلك إطلاقهم على الآلهة أسماء الله بزيادة فيها، فقالوا اللات من الله، المنام من النان، العزة من العزيز ونحو ذلك. ذكر أيضا صورة أخرى، قل وقيل الإلحاد فيها، إلحاد في أسماء الله تسمية الله بما لم يرد في كتاب ولا في سنة، قل يا سخي ويا مكار ويا عاقل، ما أسماء لم ترد في القرآن والسنة، فلا يسمي الله سبحانه وتعالى باسم لم يسمي الله سبحانه وتعالى به نفسه أو لم يسمه به نبيه صلى الله عليه وسلم. وغير ذلك اللي نجده في كلام المفسرين هي عبارة عن صور من هذا الإلحاد، أي ميل عن الحق في أسماء الله هو من الإلحاد في أسماء الله، سواء كان من أفعال الكفار زي مثلا إن هم مثلا اللات والمناة والعزة وكده، أو من غير ذلك، كل ده داخل فيه. وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون، قال من الإلحاد، ما كانوا يعملون من الإلحاد سيجازيهم الله سبحانه وتعالى عليه. ثم قال تعالى وممن خلقنا أمة يهدون بالحق، قال يقولونه ويدعون إليه. طيب وممن خلقنا أمة يهدون بالحق، أمة إعرابها إيه؟ ما إعراب أمة؟ مبتدأ، مبتدأ صح، مبتدأ تمام. أمة يهدون بالحق ممن خلقنا، وممن هذه من من. طيب يقول يهدون بالحق، يقول يقولونه ويدعون إليه، ذكر معنيين فيها، يعني في معنى يهدون بالحق، يهدون أنفسهم ويهدون غيرهم، هم يهدون بالحق يقولون الحق ويهدون به غيرهم يدعون إليه، وبه يعدلون، قال يعملون ويقضون، يعني بالحق يعدلون. ثم قال وهم المهاجرون والأنصار، لاحظ الفرق بين المستويين في الدلالة، انتقل النقل للنقلة دي، يهدون بالحق فسر يعني ايه لغة يهدون بالحق، وبعد كده قال من هؤلاء المرادون بذلك، فقال هم المهاجرون والأنصار والتابعون بإحسان إلى يوم الدين. مشهور جدا عند المفسرين تفسير هذه الأمة بالمسلمين، بأمة محمد صلى الله عليه وسلم، المهاجرين والأنصار ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. طبعا هذا لا يلزم منه تخصيص هذا الوصف بهذه الأمة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم أمة الإسلام هي أولى من يدخل في ذلك، وهي أشرف الأمم وخير الأمم، ولكن أقول لا يلزم تخصيص الوصف هنا بهذه الأمة، لأن الكلام أصلا سياقه ذكر الذين يلحدون في أسماء الله وأن الله ووعيد الله سبحانه وتعالى لهم، وقبل ذلك ذكر الذين خلقوا لجهنم، خلقوا لجهنم زي ما ذكرنا قبل ذلك، ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس. فذكر في مقابل هؤلاء من الخلق، يعني الله سبحانه وتعالى خلق من الخلق من هم لجهنم وذكر أوصافهم وأفعالهم، ومن الخلق ذكر الله سبحانه وتعالى الذين يهدون بالحق وبه يعدلون. هؤلاء في منهم في الأمم السابقة، في منهم من أتباع الأنبياء في الأمم السابقة. ولكن لما حد من المفسرين أو لما نجد مشتهر عند المفسرين ذكر مهاجرين وأنصار والتابعين، فهؤلاء هم يعني عند تنزل الآيات كانوا هم دول اللي موجودين ساعتها، هذه واحدة. الثانية، هم أولى الناس بالدخول في ذلك، ولا يلزم من ذلك كما ذكرنا تخصيص هذا بالأمة، ممكن يدخل فيها عموم المؤمنين من الأمم السابقة. طبعا بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم لا يكون المؤمن مؤمنا إلا بشهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم وباتباع النبي صلى الله عليه وسلم. قال وهذه، هو المفسر هنا يقول وهذه صفة من ذرأ للجنة كما وصف من ذرأ لجهنم. جميلة الجملة دي، يعني كأنه يذكر لنا المناسبة لذكر هذه الآية في هذا السياق. خلي بالكم هذه الآية، آية وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون، أشبه باعتراض وسط الكلام. حتى بعدها هنلاقي أن الكلام رجع تاني للكلام على أهل الضلالة، وأصلا السياق أصلا في أهل الضلالة، سياق الكلام في ذكر صفة أهل الضلالة. فهذه الآية أشبه بالاعتراض، يعني ذكر من ذرئوا لجهنم والذين يلحدون في أسماء الله، وبعد كده الآية اللي بعدها والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، وبعد ذلك العتب والنكير على الكفار. فهذه الآية أشبه بالاعتراض في النص. طيب ما وجه المناسبة؟ ذكر هنا وجه جميل للمناسبة، قال وهذه صفة من ذرأ للجنة، اللي هو ممن خلقنا أمة يهدون بالحق به يعدلون، كما وصف من ذرأ لجهنم قبل ذلك. ثم قال تعالى والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير مبين. أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون. يقول والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم، قال سنقربهم إلى الهلاك والعذاب قليلا قليلا، من حيث لا يعلمون. يقول كلما جددوا معصية جددنا لهم وأسبغنا عليهم النعم وننسيهم الشكر. فهو ده إيه؟ هو ده الاستدراج، من حيث لا يعلمون إن هو يمد له وينعم عليه وهو أصلا بيعصي، فهو يستدرج يعني يؤخذ إلى الهلاك قليلا قليلا، درجة درجة، وهو لا يشعر وهو لا يعلم. يقول والاستدراج الاستصعاد أو الاستنزال درجة درجة. أصلا الاستدراج جاي من الدرجة، جاي من الدرجة، عامل زي السلم كده، زي السلم، السلم له درجات، الدرج هو السلم كده، فله درجات. الاستدراج يعني أخذ حد درجة درجة، إن حد يؤخذ درجة درجة، سواء بالصعود أو بالنزول، كلغة كلغة، سواء بالصعود أو بالنزول، يعني ما أخذ حد بإيد حد وأخده درجة درجة استصعادا بس أصعده أو أنزل به، فده اسمه استدراج باعتبار النظر لقضية الدرجة، أنه يتحرك شيئا فشيئا شيئا فشيئا. فيقول تعالى والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. وهذه الآية فيها لماذا استدرجوا، هذه الآية فيها السبب في استدراجهم، فين السبب؟ أين السبب في استدراجهم في الآية؟ أحسنت، التعريف بالاسم الموصول الذي يومئ إلى العلة. والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم، لماذا يستدرجون؟ لأنهم كذبوا. والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم، لماذا يستدرجون؟ لأنهم كذبوا. صح، كثير جدا في الكثير جدا في القرآن نجد في ان الاسم موصول في مواطن كثيرة جدا، مش كل المواطن، كثير جدا في إيماء لعلة الحكم المذكور. طيب قال وأملي لهم، وأملي لهم، قال وأمهلهم ليزدادوا ضلالا بعد ضلال. وأملي هذا ما نوع هذه الكلمة؟ وأملي لهم، أملي لهم، ما نوع هذه الكلمة؟ فعل، ما نوع هذا الفعل؟ فعل مضارع، فعل مضارع. فين فاعله؟ أين فاعله؟ تمام، ضمير مستتر تقديره ايه؟ انا، واملي انا لهم. الله سبحانه وتعالى يذكر عن نفسه انه يملي لهم. طيب، قال واملي لهم، يقول وامهلهم. الاملاء فيها نوع من المد، الامهال، ولكن الاملاء لما تقال فلان يملي لفلان، يملي لفلان اللي هو معنى اللي فيه الامهال ده، مش اي امهال، يعني بيبقى امهال فيه اراده عقوبه، اراده عقوبه. يعني انا مثلا لو انا مثلا في، نفترض مثلا ان في مثلا طالب مثلا يريد مثلا يؤخر موعد امتحان او اختبار او ما شابه ذلك، فانا امهله، اقول امهله، لكن لا اقول املي له، لا اقول هنا املي له. تقول ما هو املي له يعني امهله، لا، املي له فيها امهال، ولكنني اريد ان اعاقب. يعني ان الله لا يملي للظالم حتى اذا اخذه لم يفلته. يملي هنا يمهله املاء مع اراده ايه؟ يمهله امهالا مع اراده العقوبه. طيب، يقول واملي لهم وامهلهم ليزدادوا ضلالا بعد ضلال. ان كيدي متين، قال مكري شديد. متين قوي، يعني ان كيدي، كيد الله سبحانه وتعالى بمن يستحق الكيد، قال مكري شديد. ثم قال تعالى، طبعا احنا ممكن ننتبه هنا ان يعني، وده من اسلوب القرآن اللي يحتاج يعني لتأمل، يعني والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم. الله سبحانه وتعالى يتحدث عن نفسه بالتعظيم، سنستدرجهم، لم يقل سأستدرجهم، وبعدين سنستدرجهم بالتعظيم، هنا جمع. ثم قال وأملي لهم، ولم يقل ونملي لهم، قال وأملي لهم. هذا الانتقال، هذا الانتقال لو حد عاوز يدرك يعني يعرف مثلا ما العلة في ذلك، لماذا قال سنستدرجهم وأملي ولم يقل سأستدرجهم وأملي أو سنستدرجهم ونملي؟ بيرجع مثلا، ممكن لو هو له دراسة في البلاغة ممكن ان هو يحاول ان هو يصل للنتيجة في ذلك. التعليل ممكن يكون ايه؟ يذهب يعرضه على كتب البلاغة ويشوف هو صح ولا غلط، او هو ما يعرفش ممكن يرجع ليه، اقصد كتب التفسير البلاغي يعني اللي اعتنت بذكر بلاغة القرآن، او يرجع ليه كتب التفسير البلاغي وينظر فيها وينظر في العلة في ذلك. ومثل هذا هو الذي يتعلم منه تعليل الأساليب والأغراض البلاغية في الأساليب، هذا هو الذي يعلم، هذا هو الذي يعلم. دراسة النظري في مثل هذا، أنا المثال ده أنا ليه بتكلم هنا كده؟ لأن أنصحكم أن أنتوا تراجعوا ده في كتب التفسير البلاغي الموطن ده وشوفوا، خصوصا لدرسين بلاغة قبل كده، يعني ما يذكره البلاغيون هنا لو حد ليس له دراسة سابقة للبلاغة ممكن ما يفهمش الكلام اللي مذكور في كتب التفسير البلاغي. لكن أنا أنبه هنا لأن هي المسألة هنا دقيقة شوية، شوية دقيقة قوي الجزئية دي هنا، والتعليل هنا في ممكن يكون عند المفسرين ممكن يكون في شيء، البلاغيين في شيء من الغرابة ممكن حد يستغربه. فأقول إن إتقان مثل هذا لا يأتي إلا بهذه الطريقة، إن أنا أرجع إلى كتب التفسير البلاغي وأرجع إلى كلام البلاغيين متعلما، أرجع متعلما، متعلما حال منصوب، أرجع في حال كوني متعلما، أنا أرجع إليها، مش إن أنا خلاص أنا درست نظري أو عارف نظري أو بجيبها على حاجة شبه درستها قبل كده وأروح قايل فيها العلة وألزم إن لازم تكون العلة بهذا الشكل وما تكونش بهذا الشكل، لا، أرجع وأتعلم من هذه الممارسة، أقرأها قراءة المتعلم مرة والتانية وموضع آخر لغاية لما إحنا فأغلبنا إن لم يكن كلنا يعني نفقد الذائقة اللغوية، ذائقة الأغراض، ذائقة التنوع في هذا، في هذه الأساليب، احنا فاقدين لهذه الذائقة، فاقدين لهذه الذائقة. كيف أحصلها؟ بدرس جزء نظري، بدرس النظري في ذلك، ولا بد من القراءة للي عنده الذائقة دي. يعني أنا بعرفش استطعم، إن صح التعبير، لا أستطيع أن أنا استطعم الكلام، أروح للي بيستطعم، اللي يقول يا سلام بص دي كذا، فأنا أشوفه هو بيستطعم فأتعلم منه إزاي استطعم، أتعلم منه كيف يطبق هذه القواعد وكيف يذهب إلى الأغراض في مثل هذا. أنصحكم يعني لهم عناية بذلك بالقضايا البلاغية، إنهم يرجعوا لده هيستفيدوا، يرجعوا للموطن ده في عند من علله يعني هيستفيدوا إن شاء الله. ثم قال تعالى أولم يتفكروا، أيوة ممكن في التحرير والتنوير مثلا. طيب أولم يتفكروا؟ قال فيعلموا ما بصاحبهم أي محمد عليه الصلاة والسلام من جنة، قال جنون. أولم يتفكروا ما بصاحبهم، صاحبهم هنا المراد به سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ووصفه بأنه صاحبهم فيه تأكيد النكير عليهم، وده تكرر في القرآن وصفه بأنه هو صاحبهم فيه تأكيد، يعني هذا أبلغ من لو قيل ما بمحمد من جنة صلى الله عليه وسلم، ما بصاحبهم الذي يعلمون حاله وعاش بينهم وكانوا يقولوا عليه الصادق الأمين، فهذا فيه تجديد النكير عليهم، وصف النبي صلى الله عليه وسلم بأنه صاحبهم هنا من جنة، قال جنون. جنة هنا إيه؟ الجنون. ثم قال نزلت حين على عليه الصلاة والسلام الصفا فدعاهم يحذر، فقال قائل منهم إن صاحبكم مجنون بات يهوت إلى الصباح، يهوت يعني يصيح يعني إلى الصباح. وعلى أي حال يعني حتى إن لم يثبت سبب النزول هذا في هذا الموطن، لكن هو وقوف النبي صلى الله عليه وسلم على الصفا واتهام النبي صلى الله عليه وسلم بالجنون في مثل هذا، هذا إيه؟ ثابت. طيب أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة، ما بصاحبهم من جنة، هذه الجملة ممكن تبقى هي الذي اللي هو مطلوب منهم ان هم يتفكروا فيه، هو الشيء اللي مطلوب منهم ان هم يتفكروا فيه، يعني اولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة، فهذا هو الشيء اللي مطلوب منهم ان هم يتفكروا فيه. ومحتمل ان تكون ما بصاحبهم من جنة ان اولم يتفكروا، خلاص كده انتهت الجملة، اولم يتفكروا ثم تستأنف جملة جديدة فيها تقرير هذا الامر انه ما بصاحبهم من جنة، هذا محتمل وهذا محتمل، وينبني عليه اختلاف الوقف والابتداء. يعني احنا عندنا مثلا هتلاقي في بعض مثلا نسخ المصاحف عندنا في علامات في العلامات، يعني مثلا هو انا عندي هنا في الكتاب اولم يتفكروا حاطط ايه، حاطت علامة عند أولم يتفكروا، فهنا اللي حط العلامة دي يبقى على معنى استقلال إن ما بصاحبهم دي جملة مستقلة، جملة مستأنفة، ماشي. طبعا على المعنى الأول إن هو الشيء الذي يتفكرون فيه، أولم يتفكروا في أنه ما بصاحبهم من جنة، ففي هذا المقام ما ينفعش إن هو إيه، ما يبقاش موطن وقف يعني، فبحسب المعنى هيبقى الوقف. جنة إعرابها إيه؟ النهاردة سألتكم كذا سؤال إعراب، ها؟ جنة إعرابها إيه؟ المعربون النهاردة في كذا حد من المعربين حاضرين، ها؟ لا بدل إيه بس؟ ها؟ لا شفت مبتدأ مجرور دي؟ أيوة طيب أحسنت تمام. هو اسم، هي مجرورة بمن لفظا ودي من زائدة، صح كده، فهي مجرورة بها لفظا لكن هي محلها ايه، محلها مبتدأ. تمام اللي قالت حسب نوع ما، يعني عاوزة يعني تقول لو ما حجازية او كده ده ماشي، يبقى مقام تاني ماشي، ان هي يا اما هتبقى في محل رفع مبتدأ او ايه او اسم ما يعني، تمام، لكن ده بالنسبه للمحل يعني مش مفهوم الوصل بما قبلها، يعني اولم يتفكروا ما بصاحبهم، هو ده الشيء الذي قيل لهم ان يتفكروا فيه، اولم يتفكروا ما بصاحبهم، ما تفكروش في ان صاحبهم ليس به جنه، هذا هو المعمول بتاعه، هو المعمول في التفكر ماشي. اما الاخرى المعنى الاخر اولم يتفكروا، هم ما بيتفكروش بس كده المعنى وقف. ثم قال تعالى ما بصاحبهم من جنه، تمام. طيب لو حد قال مثلا نكتة بلاغية مثلا، قال إن حذف المعمول في يتفكروا يفيد العموم، مثلا حذف المعمول في يتفكروا يفيد العموم، هل يسري هذا، هل يستقيم هذا مع القولين المذكورين؟ لا يستقيم طبعا، لا يستقيم طبعا، تمام. لا يستقيم هي فرع عن التركيب شكله ايه، فبعد كده يبقى يتكلم يا ترى المعمول موجود ولا مش موجود. ان هو الا نذير مبين، قال انذاره، يعني ان هو الا نذير مبين، قال مبين انذاره، يعني انذاره مبين واضح. وان هنا ما نوع ان هنا؟ سهله دي، ما نوع ان هنا؟ احسنت، ان فيه، ماشي. ان هو الا نذير مبين، يعني ما هو الا نذير مبين. ثم قال تعالى: اولم ينظروا، قال نظر استدلال في ملكوت السماوات والارض. وانتبه هنا، اولم ينظروا المطلوب منهم نظر استدلال، مش مجرد ان هو بيبص كده وخلاص في السماوات والارض، في ملكوت السماوات والارض، ولكن ينظر نظر استدلال. وهنا في ترقي ايضا، يعني قبليها اولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة، بعد كده انتقال لشيء هو اوضح من الكلام في صاحبهم، اوضح من الكلام في النبي صلى الله عليه وسلم، ان هم ينظروا في ملكوت السماوات والارض. طبعا هذا الترقي ترقي ايضا في الانكار، ترقي في الانكار، يعني اولم يتفكروا اولم ينظروا، الترقي في الانكار عليه وترقي في التعجيب من حالهم. قال اولم ينظروا في ملكوت السماوات والارض، قال ربوبيتها وملكها، وقيل عجائبها. يعني ملكوت السماوات والارض يريد ملك السماوات والارض او ما في السماوات، ملك الله سبحانه وتعالى وتدبير الله سبحانه وتعالى لما في السماوات والارض، او اللي هو في معنى الربوبيه، او معنى ملكوت السماوات والارض، يعني ما فيها من ايه، ما فيها من عجائب. قال والتاء فيه للمبالغه، يريد التاء في ملكوت، هو اصلا ملكوت، يعني ملكوت ملك السماوات والارض، ملكوت فيها مبالغه، زي جبروت مثلا، جبروت برضو تكون ايه فيها التاء، هذا الاسلوب للمبالغه. يقول اولم ينظروا في ملكوت السماوات والارض وما خلق الله من شيء. يقول وفيما يقع عليه اسم الشيء، ففي كل شيء له آية. وهنا عندنا خطأ في الطبعة اللي معانا، فيما يقع عليه اسم الشيء، اسم الشيء مكتوبة غلط كده، فصل الألف بطريقة. يقول وفيما يقع عليه اسم الشيء، يعني ايه وفيما دي، ما وفيما هذه، عاوز يبين، يريد أن يبين أن وما خلق الله إنها معطوفة على، معطوفة على المجرور هنا. يعني أولم يتفكر، أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض، وينظروا في ما خلق الله من شيء، بعد كده سيأتي وينظروا في أن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم. فكل دي معطوفات على الشيء الذي يستنكر عدم نظرهم فيه، ويعجب من إيه، من عدم نظرهم فيه. فهنا بيقول وفيما، يعني عاوز يبين ان هي على اللي فات، على اللي كان مجروب فيه. وما خلق الله من شيء، يقول وفيما يقع عليه اسم الشيء، ففي كل شيء له آية، يعني اي شيء فيما مما خلقه الله سبحانه وتعالى، فكله فيه آيات لو نظروا فيها لا استدلوا بها، ولكنهم اعرضوا ولم ينظروا نظر الاستدلال النافع لهم. وما خلق الله من شيء، من هنا أيضا زائدة زي من اللي ذكرناها سابقا. وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم، يقول وأن أي أنه عسى أن يكون قد اقترب أجلهم، أي أولم ينظروا في اقتراب آجالهم ليسارعوا إلى ما ينجيهم من العذاب. وأن عسى أن هم ينظروا في هذا الأمر، يتفكروا في هذا الأمر أنه عسى أن يكون قد اقترب أجلهم. فلما ينظر ان هو عسى الانسان ما يعرف ان اجله اقترب، فيسارع بالتوبه ويسارع الى ما ينجيه من عذاب الله سبحانه وتعالى. يقول واسم كان ضمير الشأن، فان عسى ان يكون قد اقترب، ان يكون الشأن هنا ضمير شأن ايه، مقدر، يعني عسى ان يكون قد اقترب اجلهم. طيب وان عسى ان يكون، وان عسى ان يكون، ان هذه الاولى، ما هو في اثنين ان هنا، وان عسى ان يكون، ان الاولى ما نوعها، ما نوع ان الاولى؟ مخففه من الثقيله، احسنت، صح، مخففة من الثقيلة. طيب وأنا عسى أن يكون، يعني الثانية دي إيه؟ مصدرية، أحسنتما، ما شاء الله النهاردة في حالة من النشاط الجميل، مصدرية. طيب ان يكون المصدر ده بقى المصدر المؤول ده يبقى في محل ايه؟ نصب ولا رافع ولا جر ولا ايه؟ رفع، رفع بعسى، ماشي. طيب وان عسى ان يكون قد اقترب اجلهم. هنا يعني لو تاملنا، وهذا له نظائر يعني يحسن الانتباه ليها، ان هم ينكر عليهم انهم لا يتفكرون في ملكوت السماوات والارض اللي قدامهم ولا يتفكرون فيه. وما خلق الله من شيء مخلوقات الله سبحانه لا حواليهم ولا يتفكرون فيها. طيب عسى ان يكون قد اقترب اجلهم، طب هم اصلا ينكرون ذلك. هم بيقولوا هيموتوا، بس هو هي الفكره مش مجرد ان هو هيموت، هو بيمكن ان في بعد الموت شيء، في حساب. فلما يتقال لواحد، لما يقال لانسان ينكر ان بعد الموت بعثا وحسابا، ينكر ذلك، فيتقال له خلي بالك اجلك قرب، هو اجلك قرب دي بالنسبه له غير مخيفه، يعني المفروض يعني يظهر انه لا يخاف منه. يقول طب ما اجلي يقرب، يعني ايه المشكله؟ يعني ما هو بيقولش ان في حساب بعد كده، صح؟ فيقال لهم تفكروا في ان انتوا اجلكم قرب، يعني الحساب بتاعكم قرب، وهم اصلا بينكروه. ها، هل راينا مثل هذا من قبل؟ هل راينا مثل هذا الاسلوب في القران من قبل؟ هذا رايناه كثيرا، الناس اللي متابعه رايناه كثيرا، ده رايناه كثيرا. اشياء احيانا بيبقى هو الشيء اصلا، هم الشيء اللي بينكروه، ولكن ينزل منزله الشيء كأنه أمر لا ينكر، كأنه شيء أصلا مقرر، كأنه شيء إيه؟ كأنه شيء مقرر. من يأتي لي بمثال واحد علشان لا نطيل بس وننهي الكلام في الفقرة هنا؟ التخويف بالنار وهم لا يؤمنون بها. لا، هو هنا في فرق بين الأمرين، التخويف بالنار وهم لا يؤمنون بها غير قضية إن يتقال لهم أنتوا لماذا لا تتفكرون، كأن هذا الشيء بيتقال لهم تفكروا في هذا الشيء ومش تفكروا في هذا الشيء، بينكر عليهم ان هم ما تفكروش فيه، ويعجبوا من حالهم وهم لا يتفكرون فيه. اي حاجه ممكن يتقال سوره البقره، يعني هو اي سؤال هساله في اي حته يقول مثال فين، هتقولوا سوره البقره. سوره البقره يعني ايه؟ سنام القران يعني. طيب لا امثله في سوره البقره، ولا امثله في مواطن ايه متعدده يعني، ماشي. طيب وان عسى ان يكون قد اقترب اجلهم فباي حديث بعده؟ قال بعد القران يؤمنون. قال ان لم يؤمنوا به، يعني ان لم يؤمنوا بالقران فباي حديث بعد القران يؤمنون. وما قيل راجع الى هذا المعنى، يعني قال فباي حديث بعده، يعني بعد هذا المذكور من الحجج عليهم يؤمنون، فهو راجع ايضا للقران. قيل فباي حديث بعد النبي محمد صلى الله عليه وسلم يؤمنون، نفس الكلام برضو، راجع كله راجع الى شيء واحد يعني. فبأي حديث بعده يؤمنون ان لم يؤمنوا به؟ يقول وليس بعد هذا البيان حديث اخر ينتظر ورود ليؤمنوا به. يعني الذي لم يؤمن بالقرآن بعد ان جاءه مع وضوح الحجة فيه، ما الذي سيؤمن به؟ فيش حاجة، خلاص فيش حاجة تانية تأثر فيه ولا ينتفع بها. ثم قال تعالى من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون. قال حال منهم، اللي هو في طغيانهم يعمهون، حال منهم ويذرهم ويبقى في طغيانهم يعمهون. هذه الجملة ايه؟ حال من الهاء فيها، اللي هي هاء المفعول يعني. طيب وهذه الآية وكأنها في مقام التعليل للإنكار عليهم فبأي حديث بعده يؤمنون. هل التعليل في الإنكار عليهم فبأي حديث بعده يؤمنون؟ إن هو طب هم ليه ما بيؤمنوش بالرغم من هذه الوضوح؟ ما يضلل الله فلا هادي له وما يذرون في طغيانهم يعمهون، يعني كأنها جاءت في مقام إيه؟ في مقام التعليل لهذا الأمر. يقول ومن قرأ ويذرهم، تبي هنا ويذرهم، يعني يقول بالياء والجزم، والجزم طبعا احنا قرأناها دلوقتي بالإيه؟ بالرفع، ويذرهم. قال ومن قرأ ويذرهم، قراءة أخرى ويذرهم، قال بالياء والجزم، فعطف على محل فلا هادي. فعطف برضو مكتوب عندنا خطأ كده، هي فعطف دي مكتوب فعطل، فعطف على محل فلا هادي. هو محل فلا هادي ايه؟ ما محله كان جواب شرط، محله كان جواب شرط مجزوم، يعني في من ما يبلي لله فلا هادي هو، ده المحل بتاعه. ويذر هم تبقى معطوفه ايه؟ معطوفه على هذا المحل، وهذا يترتب عليه شيء في الوقف والابتداء. يعني اللي هيقول ويذرهم في طغيانهم، ويذرهم بالرفع ممكن يستأنف الكلام، يعني ممكن يقول من يضلل الله فلا هادي له ويقف، وبعد كده يبدأ القراءة يقول ويذرهم، يبتدئ القراءة يقول ويذرهم في طغيانهم يعمهون. أما اللي هيبقى بالجزم فمش هيفصل ما بين المعطوف والمعطوف عليه، فبالجزم يقول من يضلل الله فلا هادي له، لو وقف هنا لازم يرجع تاني يقول من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون. طيب هنتوقف هنا، وفي سؤال عن تخويفهم باقتراب اجالهم وهم منكرون، معناه ان هم منكرين جحودا؟ لا، هو مش شرط، هذا اسلوب قراني تكلمنا فيه قبل كده. ممكن يكون في ناس منكرين جحودا تمسكا بمكاسب دنيويه، لكن هو مش شرط يكون معنى التعبير كده، لا يشترط في ذلك تنزيل الشيء اللي هو محل النزاع، تنزيله شيء ان هو كانه هو الشيء المقرر، ده له اغراض، له اغراض في الاسلوب وله اثر في نفس السامع، حتى لو هو فعلا كان مكذب، كان مكذبا به. ماشي. طيب هنتوقف هنا ونكمل ان شاء الله المره القادمه. نسال الله سبحانه وتعالى ان يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.